ثقيف كانوا من أشد العرب في البداية، في بدايات الإسلام كانوا من أشد العرب ردا للإسلام، وكان رئيسهم عروة بن مسعود الثقفي كان له شأن ودخل في الإسلام قبلهم، وجاء عروة والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من تبوك ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عروة في الإسلام، ثم قال إني أريد أن أرجع إلى قوم يدعوهم للإسلام. قال عليه الصلاة والسلام إنهم قاتلوك، ترى بيقتلونك يا عروة. قال يقتلوني، والله إني أحب إليهم من أبكارهم ومن أبصارهم، أحب إليهم من عيالهم ومن عيونهم، ويقتلوني معقول؟ قال إنهم قاتلوك، ترى أنا أعرف قومك فيهم منعه فيهم أنفة. قال لا لا ما يفعلوا. فرجع عروة إلى قومه ثقيف، ورقى على مرتفع وصاح بهم: يا ثقيف هل لكم في لا إله إلا الله؟ يا ثقيف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وأعلن إسلامه، فثار واحد منهم والتفت إلى الربة، الربة اللي هو الصنم اللي يعبدونه، ثم نظر إلى الربة وإذا عروة يدعوهم إلى هدمها وإلى ترك عبادتها، فغضب هذا الشاب وأخذ سهما ورماه وهو في مرتفع، فأصابه السهم وتردى من ذلك العلو ووقع على الأرض، فأقبلوا عليه قالوا له: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها. قالوا: نقتل اللي قتلك؟ قال: لا لا تقتلوه. فكان عندهم يعني إباء عن الإسلام ما يريدونه أبدا. انتشر الإسلام وأسلمت قريش وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الطائف وأرسل إلى اليمن ليسلموا، وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى المقوقس في مصر وأرسل إلى نجد، وبدأ الإسلام ينتشر، ما بقى لهؤلاء ثقيف. فقال بعضهم لبعض: والله إن الرجل مصبحنا اليوم أو غدا. الرجل إما رحنا وتناقشنا معه، ما كل العرب اللي حولنا أسلموا الآن إلا نحن، الرجل ممكن يأتي ويقاتلنا، ممكن نذهب نتفاهم معه. فانتدبوا مجموعة منهم، من المجموعة الذين ذهبوا رجل اسمه عبد ياليل بن عمرو. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة، سبحان الله كيف يعني ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزه، في بداية الدعوة لما توفيت خديجة وتوفي أبو طالب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى الطائف يستنصرهم ولا لا؟ ماذا فعل به أهل الطائف؟ قبلوه؟ ردوه؟ وماذا فعلوا؟ ورموا بالحجارة. من الثلاثة الذين تولوا كبر يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف سأل قال: من رؤوس أهل الطائف؟ قالوا: ثلاثة أبناء عبد ياليل، أبناء واحد اسمه يا عبد ياليل، ترى عياله هم رؤساء الطائف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه علي في ذلك الحين وزيد، فأقبل وقال لهم: هل لكم أن تؤوني لأبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أبلغ رسالة ربي، الله اللي خلقكم ورزقكم وأوجدكم وخلقكم فردوه أقبح الرد. قال أحدهم: هو يسلح على الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يقول إنه يتغوط على الكعبة إن كانك رسول، نوع من البذاءة حتى في اللسان. وقال الثاني: ما يعني ما وجد الله أحد يرسله غيرك؟ ليش؟ وش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يرسل؟ إن نظرت إلى صورته فهي أجمل صورة، إن أردت إلى جسده صلى الله عليه وسلم وقوته فهو ربعة من الرجال، كأحسن ما أنت رائم من الرجال، إن نظرت إلى نسبه وإذا هو أرفع النسب، إن نظرت إلى كرمه، إلى جوده، إلى فصاحته، ليش؟ وش اللي ما أعجبك فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش اللي إلا كبر يقوله، ما وجد أحد أرسله، أجل يرسلك أنت يعني؟ ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثالث، فقال الثالث: إن كنت نبيا مرسلا فأنت، عاد الثالث يتفلسف شوي، قال: إن كنت نبيا مرسلا فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت لست نبيا مرسلا فأنت أحقر من أن أرد عليك، وسكت. طيب ما في اختيار ثالث ممكن ترد علي تتأكد هو أنا نبي ولا لا؟ طيب ما في نقاش؟ ما في نقاش. فتركهم ثم رمي بالحجارة وصارت القصة طويلة. وتمضي السنين وتخلص 10 سنوات في مكة. هنا 13 سنة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كان في أوائل البعثة. وتمضي السنين ويهاجر المدينة وبعدين يفتح مكة وبعدين تتمكن الدين ويبدأ أبناء عبد ياليل هؤلاء أنفسهم ينتفضون. قالوا ها كل الناس أسلموا ما بقى إلا إحنا، يا ليتكم ذكرت والله وبلعت العافية واتبعتوها أول ما جاءكم، كان اعتزيت وصار لكم شأن، وربما يعني يبني مسجد عندكم ونصير إذا رحنا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجو بارد شوي يعني يصبح مستقر صلى الله عليه وسلم في مكة الطائف، يعني لو قبله أهل الطائف ونصروا، لكن الله أراد الخير بأهل المدينة، ولا لو قبله أهل الطائف وقالوا مرحبا بك ونصروه واستقر عندهم صلى الله عليه وسلم لصارت الطائف اليوم مثل المدينة، يعني هي المدينة، يعني خلاص مستقر النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها مناصروه، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. والله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. قالوا خلق الأماكن وفضل بعضها على بعض، اختار مكة، اختار المدينة، اختار بيت المقدس، خلق المياه، اختار زمزم، خلق الأشهر، اختار رمضان، خلق الليالي، اختار ليلة القدر، وهكذا خلق الأيام، اختار 10 ذي الحجة ونحوه. فاختار الله تعالى مكة والمدينة. يعني فالمقصود ان عبد ياليل هؤلاء هم اول من انتفض وقالوا هالرجال اللي جانا قبل سنين تعالوا نرجع له يا جماعة، هذا وانت لا تعلم عن الزمان وتقلبه، لا تعلم عن الزمان وعن تقلبه. وذكروا ان وائل بن حجر ابن ربيعة الحضرمي هو من ملوك حضرموت، وكان لما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه هذا من بقايا الملوك، ودعا له عليه الصلاة والسلام قال اللهم يعني بارك له أو كذا في ماله وأهله وولده وولد ولده، دعا حتى لأحفاده. يعني جاء وأسلم وائل بن حجر. شوف يعني تقلب الزمان، وانك انت لابد كل واحد تحرص تقيم مع علاقة طيبة يمكن تدور الدنيا وتحدك له. فلما جاء واسلم وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم واكرمه وكذا، اراد صلى الله عليه وسلم ان يعطيه هدية، هدية في المدينة حتى يمسكه عندهم، وهذا رئيس من رؤساء قومه، فلا دعوته دعوة لقومه، فاراد ان يقطعه ارضا، بيعطيه يعني أرض بحيث أنه يبني له بيت ويصير الرجل قريب منهم يعني. ففرح الرجل وقال طيب وين الأرض؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب على قد حاله في ذلك الحين وفقير ومن عامة الصحابة اسمه معاوية بن أبي سفيان، قال يا معاوية اذهب وقف به على أرضه. مشى معاوية وائل بن حجر على الناقة ملك، ومعاوية يمشي بجانبه في المدينة في شدة الحر. تدرون المدينة حرها يعني قاتل، يصل أحيانا الحرارة إلى 50-55، وبعدين حجارة المدينة حجارة البركانية السوداء هذه الحرة كأنها سكاكين تحت رجلك. فمعاوية يمشي حافيا والرجال هذا على بعيره على ناقته، فقال له معاوية، ومعاوية رايح يوريه أرضه يعني كثر خيره، فقال معاوية أردفني معك على الناقة، المكان بعيد احملني معك على الناقة، أردفني معك على الناقة. فالتفت إليه وائل وقال مثلك لا يكون رديفا للملوك، أركبك معي وأنا ملك على قومي بدري عليك، يعني مثلك لا يكون رديفا للملوك. مشى معاوية شوي هل الشمس تأكل رجليه، فقال طيب يا أخي أعطني نعليك أنت على الناقة ولابس نعال، وش الفائدة من النعال؟ يا أخي عطني نعالك يا أخي. قال مثلك ما يلبس نعال الملوك. سكت. قال أتعبتني الشمس، طيب ما عاد أقدر أواصل. قال استظل بظل الناقة، امش في ظل الناقة جنبي. سكت معاوية. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم توريه أرضه، خلاص أنفذ. وراح وراه أرضه، ومضت السنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضت سنتان وتوفي أبو بكر، ومعاوية يكبر، وائل بن حجر يكبر، ثم ملكهم عمر رضي الله عنه، وجلس عمر 10 سنين. وخلال هالعشر سنين عمر عين معاوية أميرا على الشام، ومعاوية يكبر وائل بن حجر يكبر، ثم توفي عمر وتعين خليفة للمسلمين عثمان، وجلس تقريبا 7 أو 8 سنوات. ثم معاوية باقي، كل واحد يتقدم به السن يعني. ثم تعين بعد عثمان رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه، وجلس 6 أو 7 سنوات. ثم تعين الحسن رضي الله عنه، وتنازل الحسن، كان فيه خليفتين للمسلمين طول الأيام الماضية، أيام علي رضي الله عنه في جزء من العالم الإسلامي، ومعاوية بجزء آخر، حتى إذا تولى الحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية، فصار معاوية هو الخليفة على كل بلاد الإسلام. فأقبل إليه وائل بن حجر في ديوانه، وجاء إليه ودخل سلم عليه: يا أمير المؤمنين، لي إليك حاجة. يا مرحبا، حياك الله. وقضى له حاجته، ثم ناداه قال: يا وائل. قال: لبيك. قال: تعال جنبي شوية. فجاء بجانبه فقال له: تذكر قبل سنين، يمكن قبل 20 سنة ولا 25 سنة بعد أو أكثر، قال: تذكر، بل أكثر من 30 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30، يعني الخلفاء الراشدين يكملون 30 سنة، فهو أكيد فوق 30 سنة. قال: تذكر لما أقطعك النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وأرسلني أنا لأذهب لأريك إياها، تذكر؟ قال: ها. قال: تذكر لما كنت أمشي في الشمس على الحصى وأقول لك أردفني معك، تقول: لا لا، ما تكون رضيف الملوك. أقول لك: طيب أعطني نعالك، تقول: لا، ما تستاهل، تلبس نعالي، استظل بظل، تذكر؟ يقول: فسكت وائل. وش يقول يعني؟ يعني شوف كيف الزمان لف ورجعت. يقول وائل بعدها: والله لو كنت أعلم أنه سيصبح هو الخليفة لحملته على رأسي. كان لما يقول لي أردفني على الناقة ما أقول بنزل واركب أنت، لا، إلا بشيلك فوق رأسي. لو كنت أعلم أنه بيصير الخليفة لحملته على رأسي. ولذلك يعني لا تحتقر أحدا. طبعا الواحد يتعامل مع الناس التعامل الحسن، طلبا لما عند الله تعالى، ورجاء لما عنده جل في علاه، ليس لأجل والله أني أستفيد من فلان ولا فلان، لا، أنا زعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إن من أحبكم لي وأقربكم أني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ما أثقل في شيء في ميزان العبد يوم القيامة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. يعني الواحد إذا أوتي الخلق الحسن هذه نعمة من الله تعالى، ينعم بها على من يشاء. فالمقصود أن أبناء عبد يليل جاءوا مع وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تقلب الزمان، وإذا هؤلاء اللي رموني بالحجارة وكذا يجون الآن إلي. فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه ورحب بهم، ونسى الماضي، خلاص نسى الماضي، اسلموا يا مرحبا، الله يحييكم، خلاص ننسى ما كان. فقالوا له: نسلم بس عندنا شروط. قال: ما شروطكم؟ قالوا: ألا نجاهد، نسلم بس ما نجاهد. قال: لا تجاهدوا، اسلموا بس. قالوا: طيب نسلم بس ما نزكي، يعني تقول ندفع زكاة إبل زكاة غنم ما عندنا، نجمع الفلوس لنفسنا ما نزكي. قال لا تزكوا. قال عمر يا رسول الله أي إسلام هذا، لا جهاد ولا زكاة؟ قال يا عمر سيزكون ويجاهدون، خل بس يؤمن ويدخل في الإسلام. ثم قالوا ولا نصلي. قال لا، لا خير في دين ليس فيه ركوع إلا الصلاة. إلا الصلاة، الصلاة هي الوسيلة لإدخال الإيمان إلى قلوبكم. واحد كلما أكثر من الصلاة والتعبد لله زاد الإيمان في قلبه. كيف أقول لكم لا تصلون؟ أجل كيف نزيد الإيمان في قلوبكم؟ قال لا لا لا، لا خير في دين ليس فيه ركوع. فقالوا إنا نأنف أن ترتفع أساتينا على وجوهنا، يعني نأنف أن الواحد يسجد ويكون يعني مؤخرته أعلى من رأسه، نأنف. بس هذا بين يدي الله، مهو بسجود اللي بشر ولا صنم ولا، هذا عز وشرف لك. قال لا خير في دين ليس فيه ركوع. قالوا طيب ما نصلي 5 صلوات في اليوم. فاتفق معهم، تصالح معهم على أن يصلوا 2 صلوات في البداية، تصلوا 2 صلوات، والحديث صحيح رواه أبو داود، صلوا 2 صلوات في اليوم في البداية لحد ما يعني يتعودون. خلاص اتفقنا 2 صلوات، لا جهاد ولا زكاة، بس 2 صلوات. قالوا طيب عندنا بعد شرط. قال ما هو؟ قالوا أن تدع لنا الرب، الصنم لا تهدمه. قال لا، وجود الصنم بينكم ودفاعكم عنه يدل أنكم لا تزالون في قلوبكم معظمين له، وتظنون هذا يضر. وش الفائدة قلتوا لا إله إلا الله إذا الصنم موجود؟ قال لا. قالوا طيب دعه لنا 3 سنين بس بعدين اهدمه. قال لا. قالوا دعه لنا 2 سنين. قال لا. قالوا 1 سنة. قال لا. قالوا 1 شهرا. ابن اسلم بس خلي 1 شهر لا تهدمه. قال لا، ما فيه هذا، عاد توحيد وإيمان ما فيها المسألة يعني تساهل. قالوا فجمعة، خله 1 أسبوع ولا يوم، أبرسل من يهتم يعني. فقالوا أجل نطلبك ألا تأمرنا بهدمه، أرسل من يهدمه. قال أما هذا فأكفيكم إياه، خلاص لا تقول اهدموها أنتم بأنفسكم، لا ما نتحمل، لكن ممكن ترسل إلينا أحدا هو اللي يهدمه. قال طيب. فمضوا إلى قومهم وهم ما يدرون كيف يخبرون قومهم بالاتفاق اللي حصل، الصنم بيهدم وعليكم صلوات في اليوم كيف. فرجعوا إلى قومهم، وقومهم فيهم أشراف ووجهاء، والذين ذهبوا أيضا أشراف ووجهاء فما يبغون يتصادمون معهم. فرجعوا إلى قومهم، قال لهم قومهم ما عندكم؟ قالوا لقد لقينا أفظ الناس وأسوأ الناس خلقا وأشدهم قالوا كيف؟ قالوا إنه يقول إذا لم تطيعوني وتفعلوا أنا أتهدم الرب أنتم ولا برسل عليكم جيش. فثار القوم، قالوا إلا نقابله بنقاتله ما نسمح له. فسكت هؤلاء الوفد، سكتوا، قالوا خلاص جهزوا للقتال أجل. فلما مضى يوم أو يومان جاء اللي موجودين إلى الوفد، قالوا تعالوا يا وفد أجل روحوا تفاهموا معه على وضع ما نقدر نقاتله. فتفاهموا معه ان احنا هو اللي يهدم ربه ما هو احنا نهدمها. فقال لهم الوفد اذا ابشروا قد جئنا والله من ابر الناس واحسنهم خلقا والطفهم معشرا، والله قد كفاكم هدمها. واذا بهم يصل اليهم المغيرة بن شعبة الثقف رضي الله عنه، قال يا رسول الله خلني انا اللي بتفاهم مع الرب هذه مع هذا الصنم. فمضى المغيرة بن شعبة الثقفي واقبل اليه ومعه 2 أو 3 من الصحابة، واجتمعت قريش واجتمعت ثقيف لتنظر ماذا سيحصل به اذا بدا يهدم وش اللي بيسويه به يعني؟ يقولون فأقبل المغيرة وضربها بفأسه ثم صاح وألقى الفأس وأخذ ينتفض، طاح على ظهره وأخذ ينتفض، فثارت سقيف والتفتت إلى الصحابة وقالت الجريء منكم يقرب. شوفوا الربة وش سوت، يعني انتقمت لنفسها بضربة واحدة، يلا اللي فيه خير يقرب يهدمها، وصار المغيرة ينتفض على الأرض ورامي الفأس. فالصحابيان اللي موجودين هم عندهم إيمان كامل إن هذه حجارة ما تضر وتنفع، وش اللي خلى الرجال يطيح؟ وانبسطوا ثقيف وفرحوا إن الربة يعني انفعت. فلما رآهم المغيرة متفاعلين كثير قام وقال يا معشر ثقيف إنما هي لكاع، هذه حركة مقلب يعني لكاعة، يعني إنما هي لكاع، والله هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، بسم الله، ويبدأ يهدم فيها رضي الله تعالى عنه حتى انتهى منها. فهذا خبر ثقيف في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على مبادئ شرعية لا يمكن أن يتنازل عنها. وطبعا بالمناسبة يعني فائدة دعوية كذا سريعة، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف لما قالوا له ما نصلي 5 صلوات اليوم، نصلي صلاة أو صلاتين، هذا يدلك على التدرج في دعوة الناس إلى الله. أول ما أنزل الله تعالى الإسلام وبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لبث عليه الصلاة والسلام مدة ما في شيء اسمه الصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء، كان الإسلام في البداية بس شيء واحد تعتقد في قلبك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص تراك إسلامك، ما في قم صلي الفجر وبعدين صلي الظهر وبعدين، لا ما في. حتى إذا بدأ الإيمان يتمكن في القلوب نزلت الصلاة، وكان في صلاة قبل لكن ليست واجبة، كان في صلاة قبل لكن ليست واجبة، ثم بعد ذلك بدأ يتمكن يعني الإسلام. الصوم متى شرع؟ شرع في السنة الثانية من الهجرة، ما شرع من البداية، شرع في السنة الثانية من الهجرة. الزكاة ما شرعت إلا متأخرة، الحج ما شرع إلا متأخرا. ولذلك أحيانا إلى اليوم إذا كنت تدعو أشخاصا ربما بعضهم يعني له أنفة ولا يريد يدخل في الإسلام بكل شرائعه، فيمكن التدرج معه. وأنا قد ناقشت عدد من مشايخنا في مثل هذا، وكنت أقول إن بعض الناس الذين يدخلون في الإسلام لو تطالبه من البداية أن يعني يصلي 5 صلوات في اليوم ويقوم في ساعة 2 ليلا أو 2:30 خاصة في بعض دول أوروبا حتى يصلي الفجر، ثم في الظهر تقول له أنت في عملك روح ادخل أي مكان وصلي الظهر، طيب أنا ما العصر كيف في عملي، إلا دبر نفسك روح صلي العصر. أحيانا إذا كان لسه داخل في الإسلام وفي بدايات الإسلام ربما هذه التكاليف التي تحتاج إلى إيمان قار في القلب ربما يشق عليه أنه يطبقها من البداية. فكنت ناقش بعض طلبة العلم يعني حول توجيه الدعاة اللي في الخارج لما يسألونها الأسئلة، يتصل أحيانا الداعية من ألمانيا من استراليا ويقول أنا عندي واحد دخل في الإسلام ويقول يا أخي صعبة الصلوات، صعبة ما أقدر أصلي الصلوات زي ما أنا ما أقدر أصلي الصلاة صعبة، شو أقول له؟ أقول له يا تصلي يا أكفر، ماذا أقول له؟ فحديث وفد ثقيف وهو حديث سنن أبي داود وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول فصالحهم، هالعبارة فصالحهم على صلاتين في اليوم، أنكم تصلون في اليوم صلاتين، ثم لما صلوا صلاتين وشعروا بلذة الصلاة وتعودوا وتدربوا عليها بعد ذلك أصبحوا من أسبق الناس إلى المساجد. ولذلك حتى اليوم حتى الصغير النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. شوف عندك 3 سنوات يتدرب الصغير على شيء جديد في حياته اسمه إيش؟ الصلاة. فيقال لي يا ولدي صليت؟ لا ما صليت. طيب خلاص يلا بصلي. ما توضى زين؟ مشيها، تعال يلا صل. راح معك المسجد والماء حار ما يقول بارد، سو نفسك ما دريت، يلا تعال صل. لأنها فترة تدريب أساسا، حتى إذا بدأ يتدرب وأتقن بعد ذلك تأتي مسألة إتقان الصلاة لإتقان التام. فما بالك لما واحد يا جماعة يسلم وهو عمره ربما 60 سنة 70 سنة أو ربما أصغر من ذلك، لكنه ما تعود على الانضباط بالصلاة ولا الاستيقاظ في ظلمة الليل يصلي الفجر، ولا تعود على الذهاب إلى المسجد كل مرة ويشوف هالمجموعات اللي عنده، خاصة أنه ربما يعني يتعامل معه البعض تعاملا غير مناسب أو كذا، هذه مشكلة. كان عندي قبل كم يوم داعية من الدعاة من أمريكا جاي يعتمر ويعني وزارني وزار غيري، فكان يتكلم عن هالنقطة فيقول لي إن في طالب في الجامعة حول المسجد حقهم دخل في الإسلام، وطالب يعني مثل ما يقولون جنتل ومعتني بنفسه وشاب صغير يعني، يقول فجاء وصلى معنا، فأمسك واحد من الإخوة قال الحمد لله على إسلامك، الرجل ما أسلم إلا أمس، قال الحمد لله على إسلامك بس رب بنطلونك طويل، لازم أنك ترفع بنطالك فوق الكعبين. قال له بس أنا ما أقدر، أنا يعني صعبة والطلبة بيضحكون علي يا أخي، هذا يحتاج أني يمكن الإيمان في قلبه حتى يتجاوز المرحلة، اصبر عليه شوي. فقال إيه بس صعبة إن شاء الله بعدين، ثم جاي يصلي معهم بكرة وامسكها نفس الشخص، قال بنطلونك ما بعد قصرته، اتق الله وخذ الإسلام وخذ الكتابة بقوة. يقول لي وكلمه يمكن 7 أو 8 مرات كل ما جاء سلم على بنطلونه حتى صار ما يصلي معنا، يقول ما أدري وين راح، ما أدري هو ثبت على الإسلام ولا ترك، فقدناه. طبعا حتى مسألة المسألة اللي هو نبه عليها ليست مسألة مجمع عليها، يعني ما قال له عفوا لا تدخل بصديقتك المسجد مثلا، أو لا تتعاطى مخدرات، ولا لا تتبول في المسجد، ولا يعني حتى الموضوع الذي كلمه فيه موضوع مختلف فيه أساسا بين أهل العلم، كما تعلمون يا طالب العلم يدري بهذا، يعني مسألة الإسبال صحيح الصحيح أنه محرم، لكن برضو المسألة فيها خلاف، هل هو للكبر ولا لغير الكبر ولا. فأنا أقصد أنه يراعى الإنسان إذا كان حديث عهد دخول في الإسلام لا تتعامل معك كما تتعامل مع الإنسان اللي هو أصلا مسلم لكن كان تارك للصلاة وواقع في أمور، هذا أصلا يعرف الدين ويعرف الصلاة مني، وأن كان المسلم اللي ربما عنده تقصير ومخالفة أو شيء يحتاج إلى توبة، لكن لما تأتي عند واحد أسلوبه يختلف، ثقافته تختلف، طريقة حياته تختلف، هذا ينبغي أن ينتبه إليه غاية الانتباه. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، أنتم ادخلوا في الإسلام نقربكم للإسلام قدر المستطاع، وبعدين نتفاهم على بقية الأمور، خلهم بس يدخلون دائرة الإسلام بالشهادتين، التطبيقات اللي داخل الإسلام نتفاهم عليها بعدين. إذا دخل في دائرة الإسلام واعتبر نفسه مسلما وترك عبادة الأصنام وغيرها وبدأ الإيمان يتخلل إلى قلبه شيئا فشيئا، هذا خير، هذا حقيقة من أعظم الدروس اليوم للي يدعو الناس إلى الإسلام. خذ الناس بالهدوء واللين والرفق وحببهم في الإسلام، اذكر لهم محاسن الإسلام. وبعض الناس يظن أن بعض الأشياء يظن أنه لا يمكن أنه يسلم إلا إذا فعلها، يعني مثلا ممكن واحدة تدخل في الإسلام امرأة بعدين تقول أنا صعب أن يتحجب، هل يقول لها الداعية لا يا أختي الإسلام يأمرك بالحجاب، من شروط دخولك في الإسلام الحجاب، هل هو صحيح أنه ما يصح إسلامها إلا إذا تحجبت؟ لا، ما الحجاب واجب من الواجبات، لكن كونها لا يقبل الإسلام إلا إذا تحجبتي، ما قلنا لها لا يقبل الإسلام إلا إذا تركت عبادة الصنم، لا يقبل الإسلام إلا إذا تركت السجود للصليب، صح شرك، أما لا يقبل الإسلام إلا إذا تحجبتي يبقى أنه واجب من الواجبات. إذن تعال لو جاك واحد حالق لحيته وقال لك بأسلم، تقول لا يقبل إسلامك إلا إذا انبتت لحيتك مثلا، هو إعفاء اللحية واجب. بعد جاك واحد مدخن قال لك بدخل في الإسلام، يقول لا يقبل الإسلام حتى تقلع عن التدخين لأن التدخين حرام. لا يجوز يا جماعة أن نجعل حدودا نحن نجعلها من رؤوسنا نمنع الناس من الإسلام بسببها، يبقى أنه مسلم وأنه يعني دخوله في الإسلام أعظم من حتى لو بقي على عدد من هذه المعاصي التي عندهم. يذكرون يقولون كان في واحد من الخلفاء عنده كاتب يهودي، وكان كتابة اليهودي حسنة ويفرح بها، بس مضيق صدره انه يهودي يعني. فقال لي يوم الايام هالخليفة، قال يا اخي انت ليش ما تسلم؟ قال لا الاسلام فيه قيود والاسلام. قال وش القيود اللي في الاسلام اللي ما عجبتك؟ قال الخمر، انا احب الخمر والاسلام يحرم الخمر. قال بس اسلم واشرب خمر ما هي مشكلة، انت اسلم بس. قال اسلم واشرب خمر؟ قال اسلم واشرب خمر لين يطلع مع خشمك، اسلم بس. فاسلم. يوم اسلم ناداه الخليفه، قال انت اسلمت؟ قال تعال عاد الحين جلجت، انت اللي شربت خمر جلدناك ونرتديت على الاسلام، تفهمنا معك عاد حد الرده، انت رجال بتنضبط في الاسلام ولا؟ فالمقصود ان دخول الناس في الاسلام ينبغي ان يكون ترغيبا لهم بالرفق واللين وكذا، بدل ما يشدد الانسان عليهم في هذا.